وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين. والسلام يقع بالأمس. قلنا بأن المبين قد يكون عليكم السلام المبين قد يكون قولا وقد يكون فعلا. مو شعر سلمي ولا أفهمكم هنا حتى بالعدل ما يمشي. يعني شلون نعرف أنه هذا الفعل مبين؟ شلون نعرفه؟ يقول العبد يوم نزل مع الوقع في هذا الشيء يوم بتصريحه أو بي من بعد عليكم السلام أو بي من هذا الثالث عن عميزة الثالث عن عميزة أو بالدلالة العقلية. يعني شو بدلالة عقلية؟ يعني بأن يبرد عنده أمرنا بشيء ولم يبين ذلك الشيء مطلقا على فعله، فهذا الفعل لابد هو المبين لذلك الشيء. ليش لابد عقله هو المبين؟ حتى لا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة. أنا سوى شيء بيهني وانا ماذا هو درس جديد هسه راح يشتغل ناداه وقتي قلنا انه حتى لا يلزم تاخير البيان لا باس ان نبحث عن تاخير البيان جائز يوم جائز ما دام السائل جائز عارف عن الامر فلنتعرض الى هذا البحث ان تاخير كيف خلصنا هذا البحث الموجود والموجود ترى خلص طبعا ترى شيء بعد جديد بعد نتعرض أنهم مضطرون إلى الكلام تأخير البيان جائز أو ليس بجأجر تأخير البيان ثم يصير عن وقت الحاجة. مثل المولى يقول لصوم شهر رمضان أو شهر رمضان يجب وهو بعد ما بين ماذا شنو الصوم شلون الصوم فهنا بلا إشكال ماذا لا يجوز ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة بلا إشكال يجوز ما يجوز. الكلام وين وضع أنه لا يأخر البيان عن وقت الحاجة يأخر البيان عن وقت الخطار. يقول يا شيخ صوم شهر رمضان لكن لا يبين للصوم شيء وقت يبينه ورا ساعة أو ورا ساعتين أو ورا يوم تخرج رمضان راح يصير شعبان وما شاء. فهو أمس قال يصوم شهر رمضان وش وقت يبين لي معنى الصوم ورا يوم من الساعة بس قبل ما يجي وقت الحاجة. هذا نسميه تأخير البيان عن وقت أنا مش عارف يوم يجي البحث وقع مين في هذا المقام عن تأخير البيان إذا كان عن وقت الخطاب لا عن وقت الحاجة. إذا كان عن وقت الخطاب فهل يجوز أم لا يجوز؟ والله اسمع الأقوال في المسألة قول يقول بعدم الجواز وقول يقول بالجواز هاي اثنين وقول ثالث للمرتضى علم الهدى. يقول إذا كان هذا الكلام إن بتأخر بيانين إذا كان مجمل في نفسه مثل من ذهن بعين مجمل هذا وتأخر بيان العين عن وقت التحرجوس وأن إذا كان الكلام مو مجمل فشنو كان عام مثل قال أكثر كل عام وكان في يعني هني جزء أخير بيان إذا كان مراد ما عدم فساق إن كان مراد خصوص وجود فهل يجوز حين عذل تأخير البيان يعني ما يقول لي الآن لا تكلم الفساق شو كنت يقولون ولا يوم من الله هل يجوز ولا فشوف الجاء يا تأخير بيان الحمام هل يجوز أو لا يجوز هذا الرجل؟ إذا جمّنوا الآن باقي على ما هو في اللغة مثل اللغة هو علم الموضوع بحسب المعنى هو علم الموضوع هو الآن علم الموضوع هو العلم عند المرتبة تتذكروني ولا يعني مشترك بين الحموم وبين الخصوص هذا رأيي لحد أفضل اللغة إذا قلنا الآن شرعا أم باقي هذا العام على الاجتماع كالتاحي تقول لي حكم حكم المجمل مجمل جديد يجوز تأخير بيان فهذا أيضا يجوز تأخير بيانه وأما إذا قلنا الله نقل علما نقل علما نقل علما كمل لي إلى العموم إلى خصوص العموم واختص بخصوص الأمن فتأخير البيان بحينئذ لا يجوز هذا تفصيل مرتب وأما النسخ عند المنتظر شلون النسخ النسخ النسخ يعني إذا قال ماذا توجه منه إلى بيت المقدس هو يريد ينسخ بعد البيت بعد مدة فهل يجوز تأخير البيان يعني ما يقول لك حاضر توجه الى بيت المقدس ثابت الى مدة 20 سنة او 30 سنة لا يقول لك الى بيت المقدس ليس الى مدة الجهارفة ولا 20 سنة جديدة هذا راح يجب تأخير البيان قال هذا يجوز ودعا اجماعا على ذلك على الجواب خلاص كلام يقول لك اكبر من كيون بس اقول لك انتبه زين لأن راح ندخل في المطلب شوية أحمق راح يتذكر فإذا أنت راس الخيط ما فلوش كبيدة شعب الخيط ووسط الخيط أنا أقول لك ترى ما تقدر تقوم شيء خلي ذلك كتاب الحجر قريبا أمشي فالمقصود تأخير البيان على كذا عن وقت الحاجة بلا أشكال يجوز وأما تأخير عن وقت الخطأ يجب ان يحفظ قول يقول يجوز قول يقول لا يجوز قول للمنتظر وفصل يقول اذا كان الكلام مجمل فتجيني بحال فيجوز تاخير بيان الوصف بل يجوز بعدين يجوز وان كان هذا الكلام امر تتاكد الحلف وهو شيء خصوص الحدود فهل يجوز تاخير البيان بيان شنو لا تكون في الصحيح يؤخر عن وقت الخطاب او لا يجوز قال إذا قلنا الآن باقي على معنى اللغوي ومسألة لفظ العموم والخصوص راح يصير معنى مجمل يجوز تأخير البيان وإذا قلنا في خصوص العموم لا يجوز تأخير البيان هذا وبعد قال المرتضى وبعد قال المرتضى بس هذا الذي قال المرتضى قال في طي بحثي مو في أصل كلامه في أصل عنوان بحثي هذا في طي بحثه قال يعني وأما إذا كان الفقه يريد المولى نفسه فهل يجوز تأخير بيان نفسه أو لا؟ يعني أنا أقول طول إلى بيت المقدس ورا 30 سنة يجيب بيت الناس ما يقول حين الغطاء ترى هذا الحكم يبقى 20 سنة لا يقول صل إلى بيت المقدس لكن إلى مدة الجبن ما يقول بس هو واقع على 20 سنة فهل يجوز تأخير البيع عن وقت الخطاب ولا لا؟ قال نعم يجوز ذلك في النذر يجوز وبيجوز هذا هل شرط ولا تفاصيل؟ شن قول استصار؟ لا تكرار خلاص الآن يجي إلى قول العلام وأما العلام شوف إيش قال نسوي فرق عن اثنين راعيين وأما العلام إيش قال؟ العلام نقل كانت قول العام لا قول اللي نقل عن العام هذا قول فقول الغارح هذا وهو أنه إذا كان الكلام مجمل في ما يجيش تأخير بياني ولا ما عملوش تأخير بياني. وإذا كان من الرجل يوافق موافقة لمطبعته ولا من عندها من عندها أحنا. وإذا كان أو شنو مطلع أو شنو نسخ منسوخ حكم منسوخ يتتابع عليك النقل تأخير بيان بين الثلاثة تأخير بيان بين التفصيلية يجوز الإجمالي يجوز تأخير بيان من الإجمالي البيان الإجمالي شنو هو البيان الإجمالي يعني بأن المولى يقول أكرم الخلق بيان الإجمالي شنو لا أبدو شنو يقول اسمع ها اسمع ترى هذا الحكم مو عام ترى هذا خاص بجميعنا وبعدين أرين لكم فرصة التفت لذلك هذا الفميل لا تشكر فإذا هذا مضمون للشرع وذلك لا تكلم فلماء الكتاب هذا يصير بيان تفصيل ونبين ان المراد شنو هو الان تفصيل لكن الموضوع هو بيان الاجمال هذا لا يجوز فقال هو تاخير البيان الاجمالي يعني ينفع عن بعض العام تاخير البيان الاجمالي لا يجوز التفصيل يعني دخيل الخطاب يقول على أن الأصل من علم الله هذا الحكم كان مو عام لكل واحد. مقصود الإجمالي لا يجوز تأخيره. يعني يكون حين الخطاب شوفه حين الخطاب لا يجب أن يقول ترى هذا الحكم وأن يكون سيخصص بعدين هذا بيان إجمالي أنا ما يجب تأخير بل بيان التفصيل لا بأس من تأخير فالآن وهذا هو منطق عندك نشر مثل شنو أعطيك لأخر هذا منطق لا يجوز تأخير بيان التفصيل يكون إجمالي بيان الإجمالي يكون إجمالي فأنا يقول أعتقد ترى هذا الحكم مو على إطلاقه ترى هذا خاص ببعضه مقيد ببعضه فالحرب يعني إيش بس التفصيل يا أخ ما يخالف ولا شهر يقول تحت خصوصي وما كان الحكم من سطور غير عليك الناقص هذا حكم سينسخ بيان الإجمالي ما يجوز تأخيره اسمع كل شيء بيان الإجمالي ما يجوز تأخيره بيان الإجمالي عن شنو؟ لأن يقول لك توجه إلى بيت المقدس وهذا الحكم سينفخ هذا بيان الإجمالي هذا ما ينسخ بل بيان التفصيل ينسخ يعني بيان يفضل 21 ميسن يقول توجه إلى البحر وعم يتوجه إلى بيت المقدس فهذا القول شنو صار القول الرابع أكثر من كيان القول الرابع ما تعرف مين هي أحد القول الرابع اللي صار أنه المجمل راح أختصر قياسا كل الزين المجمل يجوز تأخير بيان أما المطلق والعام والمنسوخ بيان الإجمال ما يجوز تأخير التفصيل يجوز تأخير هذا القول نقل العلامة عنه النقل عن بعض الآم بعدين العلامة لما نقل شوف الجار شوف العلامة الجار بعدين يعني هذا طبع جيد اللي كان موجود جيد يعني إيه هذا أحسن أنا أختار هو هذا القول ما أختار قول المحارب إيه صاحب المحارب يقول لي العلامة فعال الورش تبعتش أنت تقول على أنه أنا أختار هذا ما أختار قول المحارب هو أكثر بين هذا القول وجود قول المفترض أكفرت ما أكفرت من ذاكين من بينهم أي فرق في شيء واحد شنو الشيء الواحد وهو على أنه ما ذاك النص يعني بالنسخ المنطقة الشان يقول قلنا في أثناء بحث ذاك الشان يقول يجوز تأخير شنو بينهم أما هذا القول شو يقول؟ متعقلنا الإجماع المرتضى على جواز التأخير. أما هذا القول شو يقول؟ يقول لا ما يجوز تأخير شنو؟ بيانه. تأخير بيانه طبيعة إجمالي. لكن المصطفى شان يقول أنا يعني ما يجوز تأخير البيان. يجوز تأخير البيان. إجمالي تفصيل. شو مقصود؟ أما هذا قال أنه ما يجوز تأخير طبيعة إجمالي. ما يجوز تأخير. فالمخالفة يقول الشيخ يصبح مثل فقط في المشروع. وأنت أيضا علمت عن وجود المخالفة بين المرتبى وبين هذا الكل. المرتبى يقول يجوز تأخير بيان المنسوخ. هذا يقول ما يجوز تأخير. أنت الناس يوم تختار. يوم تختار بين المرتبى وتختار قول هذا. الناس تختار قول المرتبى. ليش؟ يعني المفترض على الإجماع حتى شلون خالف الإجماع والمفترض قال يعني بالإجماع يجوز تأخير بيان الحكم المنسوخ. فأنت شلون تأخذ بقول العامل وخالف الإجماع؟ هذول وثاني أصلا هو مو صحيح عن الجود بيان الحكم المنسوخ يكون يجب يعمل ويا الحكم هذا نسخ بيسي. أقول توجه إلى بيت المقدس وهذا حكم فلا تنفع. نسخ بيسي العادي. نسخ هذا معنى أنه يقول توجه إلى بيت المقدس. يغيره بمرضى الاستمراعية. بعدين سنة مرضى روح 20 سنة. قاعدين سنة يجي يقول في المطلع. أما إذا من أول قال هذا سينسخ. هذا عميكم نسخ. لذلك هو نفس العلامة أدمن شرائط النسخ أن يتأخر الناسخ عن المنسوخ. فأنت مع اشتراطك هذا شلون تتوافق بعض العامة وتقول على أنه لابد من الاقتران بين الحكم المنسوخ وبين البيان؟ هل مثلا كافي المقدار كافي قاتل أعطيه من بقية سيروسي فهل المقدار ذاتي تنطبق ماذا؟ هل عبارة بس هم دور المقنابة أفهر سلكية لدفقته فالخلاصة أنه فهرس بسرعة تأخير البيان عن وقت الحاجب لا أشكال ما يجوز عن وقت الجواب وضع فيه كلام الأقوال فيه متعددة قول يقول بعدد الجواب قول يقول بالجواب قول المنطقة يقول مجمل يجوز أكثر العام إذا باقي على معنى اللغة والمشترك تأخير صار مجمل فيجوز تأخيره إذا نقل إلى خصوص العموم ما يجوز تأخير ماذا بيان هيك في أثناء كلام ذكر المصطفى على أنه في حكم المنسوخ يجوز تأخير بيان ولا ادعى الإجماع على جواز التأخير على القول الغالب صراحة على القول الغالب نقله العلامة عن بعض العام وهو المجمل يجوز تأخير هذا العام والمطلق والمنسوخ بيانه الإجمالي ما يجوز التفصيل يجوز تأخير بيانه بعد ذلك العلامة وافق أيضا هذا البعض من العام وقال قول جيد مو قول المطلق مقبول الشيخ صاحب المعاني يقول ما يكبر بين العلامة بين هذا القول وبين ذلك إلا بالنسخ بالنسخ العلامة كان يقول يجوز تأخير الحكم المنسوخ بالإجمال هذا يقول لا يجوز وأنت الناس يكون يخيل عنه هو المصير من المصير اللي قال يجوز ليش الناس بيه المطلبة اللي قال يجوز لأن ذاك دعا الإجماع مباطل أنه من البعيد مو صحيح أنه يجب بيان الحكم المنسوخ يجب يجب الحكم المنسوخ هذا الناس يخطى عدم رحيح ولذلك هو الحلمان نفسه في كتبه عدم شراحة النساء أن يتأثر بيان الحكم منسوخ أمطار لذلك يقول قدس سره إذا عرفت هذا فاعلم أنه لا خلاف هذا مثلا يقول الكلام إلى علم الآن وين يجوز تأخير بيانهما إذا عرفت هذا ياه هذا هذا ياه هذا أن الفعل قد يكون مبين لأجل ماذا يكون مبين والدال على أنه مبين شنو هو الدال على أنه مبين الذي يوقفنا أن الله يرفع المبين أنه لو لم يكن مبينا يجب تأخير البيان عن وقت حاجة ومنشي إذا عرفت هذا فأعلم أنه راح نتكلم عن مسألة تأخير البيان لا خلاف بين أهل العلم في عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة وأما تأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة فأجازه قوم مطلق هذا قوله مطلق عن شنطر عن كلام عن مطلق شنطر يعني تفرق بين المجمل والعام والمطلق والمنسوخ. الأربعة جوزوا تفسير بيانهم. ومنعه آخرون مطلقة، مطلقة نفس ذي مطلقة. وفصل المرتضى رحمه الله فقال: الذي نذهب إليه أن المجمل من الخطاب يجوز تأخير بيانه إذا كان مجمل إلى أبسط. وأما الأب والعموم لو كان باقيا على أصل اللغة، يعني مشترك باقي على أصل معنى اللغوي، باقيا يعني شو باقي على أصل اللغة؟ يعني شو باقي على أصل اللغة؟ يعني شو يعني فسر في أن الظاهر، يعني ظاهر العام هو القرآني، ظاهره محتمل، محتمل علما للعموم ومحتمل علما. العظام لا يكفر عنها بعدين تبقى وحدك ما تقدر تفسر انتبه. فلذلك يقول والعموم جاء هم يرزق لو كان باقيا على أصل اللغة، باقي على أصل اللغة شنو؟ يعني ظاهر الكلام العام محتمل للعموم محتمل للأصول، يعني باقي على معنى اللغوي مجمل يصير، لجاز أيضا تأخير بيانه. ليش؟ لأنه مجمل راح يصير، لأنه في حكم مجمل هذا الأمر راح يصير إذا باقي على معنى اللغوي. وإذا انتقل بعرف الشرعي إلا من انتقل إلى خصوص العموم بعد ما راح يصير مجمل، فما يجوز تأخير بيانه. وإذا انتقل بعرف الشرعي إلى وجوب الاستغراق، استغراق الشمولية العموم بظاهره، يعني ظاهر المصاب ماذا مختص بالعموم، فلا يجوز تأخير بيانه. هذا القول الناس المرتضى نجي للعلامة. وحكى العلامة في النهاية عن بعض العامة بعد نقله، نقل هذا عن بعض العامة، رأينا رأي بعض العامة بعد نقله الأقوال التي ذكرناها وغيرها، ايش نقل؟ أولا بعد ذم الأقوال التي ذكرناها الثلاثة وغيرها من الثلاثة، نقل قول آخر من البعض العام. شنو هو؟ هو جواز تأخير بيان ما ليس له ظاهر، اللي ما إلى ظاهر مثل ما قلت ما إلى ظاهر، فمن يجوز كذا؟ وأما ما له ظاهر مثل الآن إلى ظهور في الطريق ما بين ظهر إلى ظهور في الأمر من الحكم المنسوب إلى ظهور في الدوام. وأما ما له ظاهر وقد استمر به أبو الحرارة، لكن من تحمل في الظهور ظهورها وهو العموم، من تحمل في العموم وليس من القصوص كالعام والمطلق والمنسوخ، فيجوز تأخير بيانه. لكن يا التفصيل الآن لا الإجمال، إجمال يجوز تأخير بيانه. إجمال يعني شلون الإجمال؟ إجمال يعني شلون؟ بأن يقول وصف الخطاب هذا العام مخصوص، لكن ليس مخصوص به فقط، هو مخصوص بجماعة بس ما يقول بالحدود، وهذا المطلق مقيد وهذا الحكم بين أرنيجو تأخذها. وجاء العلامة بعدين وقال إنه الحق، يفضح للمعالمين أجل العلامة، يقول ما بفرق بين كلام العلامة هذا قول وقول السام ولا يكون يقل بينه، بين هذا يقول وبين قول السيني بعد إمعان النظري فرق، إلا رجوع بعد رجاة النسخ. في جهة النسخ عن شو؟ يعني العلامة يعني المرتضى كان يجوز تأخير بيان من الإجمال وهذا ما يجوز، فإن السيد لم يتعرض له يعني من النسخ في أصل بحث، يعني في عنوان البحث في بداية البحث تعرض له بعدين، وإنما ذكر في أثناء الاحتجاج الجسد أن الإجماع من الكل واقع علامة، وصلت نقطة مصالحة واقع علامة على أنه تعالى يحصل منه تأخير بيان مدة الفعل المأمور به إلى مدة وجلالة مدة 20 سنة، يجوز تأخير بيانه مدة الإجماع، على أنه تعالى يحصل منه تأخير بيان مدة الفعل. يعني هذا التفسير راح يجي، والوقت الذي يعني يجوز منه تأخير بيان الوقت الذي ينسخ فيه عن وقت القطاع، يجوز ماذا؟ والوقت الذي ينسخ فيه، فهذا هو الوقت العطف عليه، يجوز تأخير بيان مدة الفعل فعطف على مدة، ويجوز تأخير بيان ماذا؟ الوقت الذي ينسخ فيه. ينسب فيه هذا الحكم. عن وقت الخطا انا قلت خطا بما نتحلل الجرح احسن الجرح بما نتحلل نتحلل بما نتاسي يحسن منه التاخير التاخير عن وقت الخطا ياخر عن وقت الخطا بالبيان وان كان مرادا بالخطا هو حين الخطا مراد الخصوم مراد ماذا يبقى الوقت المعين مراد طيب ايجاب يكون قسمه حديثا لكن بطلنا مراد لكن يجوز تاخير من مرجع نرجع المطلق فالمطلق كان يجوز بينما الحد ما نقل عن بعض العاملين قال على انه ماذا ما يجوز تاخير هذا الكلام فان يصح المعلم السبب يقول لك الشهر توافق منه يا ايها العلام شلون توافق العامل وتخالف الاجماع والعجب بعد هذا بعد هذا عشان بعد هذا كل شيء اكثر عنوان بعد هذا يعني بعد ما ادعى المنتظر الاجماع بعد هذا يعني بعد ما ادعى المنتظر الاجماع على انه يجوز التاخير بعد ما ادعى الاجماع ها الاجل من رغبه العلامه عن قول السيد رغبه العلامه شو رغبه العلامه عن قول السيد معراضه رغبت عنه مو فيه انك عجزه يعني اعراضه من رغبة العلامة عن قول السيد الموافق من موافقت لذلك القائد اللي قائد موافقت علينا ذلك القائد العام من السني على وجوب اقتران بيان المنسوخ بيان المنسوخ به به يعني في من به اقتران به الهاء المنسوخ الحكم به الهاء علما للطول به الهاء علما ها به ترجع للمنسوخ على وجوب اقتران بيان المنسوخ هذا البيان مين اللي يكون يختلف هذا البيان مين اللي يكون يختلف اي هو المنسوخ يختلف بالمنسوخ هي الحكم المنسوخ توجه لابد المنسوخ توجه لابد الناس خيارهم البيان اللي يجي بعدين فهذا البيان قال على انه يكون يقترن دوما بالمنسوخ فبه تجعل من بالمنسوخ طب يلا ها؟ ويحكم احسن يقول والحجر بعد هذا خلاص والحجر بعد هذا من رغبة عن بعد هذا يعني بعد ما اجماع الدعاء مرضي فيه علامة علي ابن المطهر انت يشلون خالد ماذا هذا الإجماع هذا أول نعم أنه هذا بعيد شنو بعيد يعني على أنه معقد نظر عن الإجماع أفضل إجماع ماذا بس بعيد أن نقول على أنه يكون بيان المنسوخ يجي ماذا ويا المنسوخ هاي اشتغل نسخ باحثي مع ما فيه من البعد والمخالفة لما هو المعروف بين العلماء من اشتراط تأخير هذا يكون الناس متعقب مو يجي ويا المنسوخ ويا شلون يجي الناس ويا المنسوخ الزين هذا الكبس ويا تفهم شيء انسان وحش الزين هذا ما تفهم شلون ما يكون منسوخ اثنين ناس الكبس ما طبيعي حتى ان نفس العلامه في مباحث النسخ هو نفسه عده شرطا عده يعني شنو يعني تاخر الناسخ عن المنسوخ لزوم تاخر الناسخ عن المنسوخ عده شرط من غير توقف ولا استشكال وجعله كغيره مثل اللي صار بين التخصيص والاستشكال فرض ان التخصيص نفس الشيء انت التخصيص المخصص يجوز ان يجوز يعمل ويلي العام اما في النسخ ما يجوز اظن انت على الرغم بعض وأما ما يوهمه ظاهر عبارة السيد أقول مطلب جديد أنا ما أشبحته هذا مطلب جديد أنا ما أشبحته قد واحد من حسن يقول شيخ نبيس السلام قبل شوي يولد صاحب المعاني مش قال مش قال قال بعد إمعان النهار ما تفرق بين من وبين من بين قول المرتضى وقول هذا بعض العام التي جنب واحد يا جنبه جنبه النسخ انت حضرت جنابة قبل بوشير انا بنائي بني انا بنائي اكو لا فرق لا فرق مو بس المستقبل اكو فرق فرقان اكو اصلا مو هم واحد فرقان اكو بين كلام هذا بعض العام وبين كلامين فرقان اكو بعد اضافيات بعدين شنو فرق الاول ان طلبان قال على انه الامر قال على انه ماذا الامر ماذا يجوز ماذا المرتضى العفو خصص كلامه بالامر يعني قال الامر يجوز تاخير المرتضى خصص المنع دينه خصصه بالامر قال الامر يجوز تاخير بيان طبيعي اذا مثل ما يكون يعني معنى انه مطلق يجوز تاخير بيان او يجوز يجوز تاخير بيان او لا معنى انه يجوز فاذا المرتضى خصص المنع بين الزحام بينما هذا القائل الذي نقل عنه العلامه المنع امم علما ما خصص فقط زحام أمر علما اتبع الجول أمر علما اتبع الجول إذا من ترك الكلام الثالث الآن يقول يقول أمر علما ما خط غريما دين عام أمر علما خط غريما يعني مصير بعد العام والفرق الثاني هو أنه المطلق تأخير الآن تأخير بيان الآن ما يجوز لكن تطيع الفرقين بيجوز اما العلامة قال فقط الاجمالي من يجوز اما التفصيل يجوز الفرق الثاني راح اما التفاكذا المولى الطرفان اجبتك وقلت لك في بادئ النظر ذن الفرقين صحيح طبعا فما قلت انا اغلب الناس ولكن اذا واحد يقرا دليل المرتضى على تفصيله دليل على التفصيل الذي ذكرته شنو هو الدليل؟ اللي يجيبه اليوم شاء دليل مطلق لما يقرأ الدليل يفهم أن المرتضى مقصود نفس مقصود نفس مقصود تتبع كمل نفس مقصود ما؟ ما بعض العام يعني مقصود أنه مو بس العام يجوز تأخير بيانه المطلق هو أن يجوز تأخير اليوم جاء يتبعش ومقصود البيان تفصيلي ميجو يعني إجمالي ميجو تأخذ بيان أما التفصيل يجوز تأخذ بيان أنت من دليل هو المدينة وأما ما يوهمه ها أنت بتتبعه وعزيز وأما ما يوهمه ظاهر عبارة السيد من وجود فرقين آخرين فبعضكم وجود فرقين آخرين من تخصيصه المنع من جواز التأخير من خصصه بالحرم هاي الفرق الأول فرق الثاني وما تعرف قال البعام يجوز تأخير تخصيصه من منع من جواز التأخير بالحرم يعني ماذا دون المطلق وما عقب للمطلق هاي الفرق الأول وفرق الثاني ما تعرف للمراد من البيان أنه التفصيلي ما يجوز أخير البيان غالبا أن مقصود التفصيل هو الغية المجوز فما تعرف من مراد التفصيل أو الغية وأما بحيث يعدان وجهين في المخالفة لذلك الكون هاي بحيث سورة رقصية وضبط الشريطي وأما ما يوهمه ظاهر عبارة السيد من تخصيص المنع من جواز التأثير دعا واحد ومن عدم تعرض للمراد من البيان بحيث يعدان ذي السليم وجهين في المخالفة لقول بعض العامين ليش يعدان ذي الوجه ليش بعض العامة ما قال ليش بعض العامة ما قال إذ أُقِم فيه يعني لا يشفر هاي إيه يا أخي وين يحطوه صوب مني شو ما خبره بالصفر إذ أُقِم فيه يعني ذلك القول قول بعض العام هم فيه المنع أين هم منه مو بس يكون لأنه كل ما يقول واحد سواء كان عاما مطلقا أو غير لأن يغلب هو في عمره كل ما له واحد في مقابل الانتقال المسلم مش ما له غير شيء ما له غير لا فيها العلم لا فيها فالمجيب إلى ظهور يارو مثل القام إلى غروب الحنة مطلق إلى غروب الحنة حكم المنسوح إلى غروب الحنة عمّنته يعني في ذلك القول المنخ كل ما له ظاهر سواء كان عاما أو كان مطلقا أو كان حكم مسبوقا لكل قول أريد منه خلاف ظاهر أريد منه خلافه يعني خلاف ظاهر سير نقطة الشعر حالا فأمن فيه المنح لكل ظاهر هاي واحد وبعد وبعد وخصص الناس القول بين الإجمال وبين المنخ خصص بين الإجمال قال إذا بين الإجمال أكو ويا الآن ويا المطلق ويا هذا يكفي خليت آخر بين التفصيل فمدفوعا هذا هو الأمة ما ليش تمدفوعا مدفوعا بأن كلام السيد في الاحتجاج في دليل أقول وين دليل فمدفوعا بأن كلام السيد في الاحتجاج يعرض عن الموافقة كلا يعرض عن شنو يبين يظهر في كلا الوجهين وستراه دعش شوية فيه هم ماذا فيه شنو فيه ماذا الفوق ماذا الفوق يدورون غير ماذا نسيها دعش شوية وكأن العلامة يقول فيها العلامة يبين منظر في دليل المنصر عزيز ما البث النظار كناية عنا عن التفكيك والتأمل ما البث النظار حتى تتأمل في كلامه وكأن العلامة لم يعطي الحجة يعني حجة المنتبع حتى النظر وإلا إذا كان شوي ملابس نظارة كان يشوف على أن كلام المنتبع موافق لمن موافق لمن وإلا لتبين له الحال شو تبين إليك على أنه موافق لمن نعم هذا ولد في صدرات الصدر التكشير فان هذا وصف الصدر هذا اللي اذا هذا يجي السلام مو خلاص التبقى صار الحشي بعد نكمل اقوال يعني السلام احنا الان نقضي اللي قريناه شو نسوين انقلنا ماذا الاقوال وبينا بين الثالث والرابع ما عطي تقرير الضرب الا بالنسبة مو الان نقلنا الاقوال الان نجي نقول اياه الصحيح من بين الاقوال الاربعه الصحيح ماذا أنه يجوز تأخير البيان مطلقا في المجمل في المطلق في العام في المنسوب شنو الدليل على الجواز دليلك شنو كلش مختصر كلش مختصر أقول يمكن أكو مصلحة تقتضي أكو فرض مصلحة وغرض يقتضي أن أخر أأخر لك حينئذ لا أقل في مصلحة شنو لا أقل في مصلحة شنو أنهم انت راح تأذن لما نقول أكرم العلماء راح تأذن وتوقف النقص تحليما على إدخان كلهم قول لما انت راح تحصل ثواب زائد أو أقول لك بيدي العين وأخر لك البيان انت راح تأذن لهم على أن العين الجاري والباقي يدينا في الجيدة فراح تعجب على الفحص الكثير ثلاثة ما أطول من ثلاثة دليل من تحشاية تقريبا دليل على الجواب من تحط مصر خلاص خلاص هذا هو أشتري المصر على الإنسان هذا والذي يقوى في نفسي أنشر حسن يقوى في نفسي هو القول الأول يعني القول الأول واحد رجال مطلقا يعني في المجمل في المطلق في العام المنسوب لنا دليل أننا لا نتصور مانعا من التأخير الذي يمنع من تأخير البيان هو الخطأ سوى فقط هذا المانع اللي أن قبيح المولى يخاف الشيء له ظاهر حتى العلماء ظاهر فينا ظاهر فينا فالحم قبيح يخاف بكلام ولا ظاهر فالحم أو فالحم أو بالجرم هو من يريد ذاك الظهور فالسد المطلوب يريد الحصول يريد المطير يريد الى مدى معينه او ما يلين ان مراد خلاف الظهور لنا ان لا نتصور مانع من التاخير سوى ما تخيله الخصم من قبل الخطاب معه مع نوع شنو مع التاخير يعني قبيح هذا الخطاب أكرم العلماء مع تأخير البيان على ما ستسمعه وسنبين ضعفه بين إن شاء الله على ماذا ضعيف لا مو قبيح ولا ليش مو قبيح لأن لا يمكن عند العقل يعني يمكن عند العقل فرض مصلحة فيه يعني التأخير يحصل يعني التأخير لأجل تلك المصلحة مثل كعدم المكلف وتوطين نفسه على التفسير فهذا المصلحة عدم المكلف من التفسير عن الفعل إلى وقت هو يعدم على أنه أنا أجيب لا فعل الذي يريد المصلحة ويبين لي وقت الحاجة على أحد من أنا على الإسلام هو هذا حقيقة سواء فإن العزم وما يلحق العزم ينتهي أسبح المقدمات طاعة يترتب الدوام عليها وديه مع ذلك تفسير الفعل المأمور به لأنه أنت من الآن لا تعدم في المقدمات راح يكون سهل إحدى الطعام أنه حينئذ لما أبين الكلا شنو هو الصوم أنا أقول لك صوم بالتمر أجل أبين لك صوم أو لساعة الجبر سبع ساعة ولساعة ولساعة ولساعة على الله والرسول اصبع طعب ساعة ولازم عبد النايت فرسمس ولا ولا ولا ولا ولا الآخرين لا يصح الطريق مرة أجل من الحين كثير لا يصح الطريق وعلى أن أقول لك صوم ها؟ أو آخر البيان إلى العميق شهر رمضان فرق منهم أراضات ضعيفة أقول لك ترى صوم هيك شيء هذا الشيء هنا أحسن بحسن أسأل عليه الحين لأبين الفعل راح يسول عليك لا يعني الإنسان إذا بعته الثالث مرة بالأمر الصحر أنت الآن راح يحضر عليه دخل أحد إذا قدم المقر أول يقول له صوم بين بيننا بعدين يجب ما لا يبينونه قبل اليوم هذا ما يرجع له يقول له صوم هيك معنى هذا يسول عليه يسول عليه تأخير الآن إذا يمكن أن دين مصلحته وفيه يعني في التأخير مع ذلك مع أن فيه العزم مع بعد العزم وتوطين الناس في بعد أخرى شنو هي؟ تسهيل للفعل المأمور به راح يصلح عليه حجة المانعين بريد صاحب العالم خلصنا انت خلي لك يقين ما نبعد المانعين من المانعين الذين قالوا نحن يقول المانعين ها؟ هذا يجوز مطلقا لا لو ما يجوز مطلقا دليلهم شنو؟ لا لو لو كان يجوز بس أول هذا الدليل اللي يدير حضرين هذا الدليل اللي يدير حضرين مختصين يجوز إذا الله يرضى عليه اللي تدريبه فيه أنت غير المجد بس صار آخر المجد تدرجعني بعين أنا القبيح أقول للشخص جئني بعين فهو ميقا المراد من العين ميقا المراد من العين لأن هذا ما يجوز الخطاب بالمثل نفسه وإلا لو جاء به لجاز الخطاب العربي بالزنجية أخاطب الخطاب الزنجي يجوز الزنجي لا تجوز بالإنجليزي العربي أخاطب ديما بالإنجليزي يسمون للزنجي قد يخطاب ولا أخاطب بالإنجليزي بلا شكرا ما ينتهي شكرا أنت عارف لا أنت ينتهي شكرا قبيحة لذلك انت خاطئ فارد واحد بين المجمل وما يعرف معناه شنو كأننا نعتقد بالانجليزي شلون عربي ما هذا منيح فشلون ده طبيعه لهم طبيعي الشيخ صاحب المعنى يقولها اخطاط بلا ما في شنو لكن اللي اخاطب الزنزير الانجليزي اخليتهم شنو اخليتهم شنو بعد اشيئتك بخلاف هذا هل يستهم على المنزل الجزيز وحر يستهم أن مرادك يوم جارية يوم ضارية يوم إلى آخره أو إلى آخره شهر معنى ويسمع أنه هو أنه هذا مرادك فيحصل هنا العزم على أن يجي يوهر يوهر يوهر فيقول يا رب البولة أنت يا رب يوهر يتريده كيف هل أنا أجيب فيها بس تقول بس إن تقول قبل وقت الحاجة لا هل يتريده أنا أجيبه هذا عزم حصل طوافق إذن طرف عظم فيما بين المولدين حجة المانعين من المطلقات بس هذا دليل مستقبل بعدين في دليل حجة المانعين على جواز تأخير بيان المجمل أنه لو جاز خطاب العربي بالزنجية حجة المانعين على عدم جواز تأخير أنه لو جاز جاز يا اخي ممكن اقعدك يا ولد لا جاء شو شنو غلط المنطق اللي قاعد يصير هذه اليوم حجة المانعين على عدم جواز تأخير بيان المجمع انه لو جاز يعني لو جاز تأخير بيان المجمع لا جاز خطاب العربي بالزنجية من غير ان يغير له فقهه هذا اللي قاله الزنجية ما اظن هذا شنو المعنى ليش لا ليش لم جاز تأخير هذا والجامع كون السامع لا يعرف المراد فيها في كلمة وردنا نحن في المراد والجواب منع الملازم لا ما هو ملازم وإبداء الفرق شنو الفرق؟ لأن الفرق يعني لأن العربي لا يفهم من الزنجية في شيء بخلاف المخاطب باللفظ المجمل فإنه يعلم أن المراد أحد من الدولاتي والجارية والتعبية فيضيع ويعطي من الحد فإلى عدم على أن يجوز إتباع الذي يريد الخولة فبعزمه هذا مش راح يصير ما بالك وإذا لا عزم على أن يجوز فيضيع ويعطي بالعزم على الفعل والترك إلى تبعير له الحق وهو يعزم على الفعل شو وقت يعزم على الفعل إذا كل له الحق يقول انا الان اعلم ان لو مبين لي الحال وعن المراد من العين الجاريه عجيبه للجاريه هذا عزم على الاتيان بالفعل لو تبين له الحال يعني شنو تبين له الحال تبين ان المراد هو الجاريه او الباقي فهذا يصير مبيع حين واذا ما عرف العاصي هذا دليل محرم على المنع في المجيب مثل دليل ماذا على المنع فيما في العام وفي المطلق وفي المنسوخ يقول مثل الدليل المفصل مفصل منه هو المفصل المنتظر العلم من قال هو في العام والمطلق دليل شنو مفصل هو ذلك على الدليل دليل شنو يجيب انه يعلم يخلق من الحكيم ان يخاطب بكلام ظاهر في معنى معين ما هو لا يريد من عبارة العمو من ظاهر في من الاخوة من صغار في الجوال يخلق ان يخاطب المتكلم بكلام ظاهر في معنى وهو لا يريد ذلك هذا الدليل الذي ذكر العلماوية المنتظر نفسه هو صاحبنا هذا صاحبنا هذا منه يقول الذي قال لا يجوز مطلقا جعله دليل في العام وفي المطلق وفي المنسوخ. والجواب اللي احنا جبته من جوابه، جواب شنو جوابه؟ جوابه شيء ولا تنسى، انه يمكن اكو مصلحه. نفس هذا الجواب. واما حجته على منع تاخير بيان غير المجمل ايضا من عام ومطلق ومنسوخ فيعلم من جهه حجه مفصل. يصح القول الثالث والرابع. الذي في السرع تجينا وكمان جوابه يعني الجواب اللي يصبح من الجواب الذي نضع عن حجة المحصل واحتج المرتضى على جوابه فالسال عن تجينا علما الى القول الثالث قول الثالث مالك من هو بالعجل سبع ويا يردوش انا ادرم وجد وحقك يقول لكن هل يكون التحد مرتضى من قبل الدرج يكون تحضر حتى سهل عليه يصير بالعجل التلاكس مش من أجل ما المقصود على أن هذا مو حقك إذن لما هكذا نقول القول الثالث هو قول المرتضى يعني المجمل يجوز تأخير بياني ويجوز المجمل يجوز تأخير بياني ويجوز إيش قال المرتضى؟ المرتضى وقال يجي ماذا عليه ها يكون يعني المجمل يجوز مو شيء واما العام والجذاب لا يجوز فله دعوه السابق ما خطت الدعوه الاوليه دعوه ثانيه ما نشتغل بها دعوه الاوليه يجوز يعني المجمل يجوز تاخير بيانه شنو دليله؟ مثل جيد بيانه ويأخر بيانه شنو دليله على ذلك؟ دليل شنو دليل المصلحة؟ ليس دليل من الاستخدام. شنو دليل اللي يحدثه؟ أنا قلت لكم مصلحة. فإنه نفج على ذلك. أو بس ما يدل على دليل حلو. قال ولما يدل على أن يستحي بيان المصلحة أنه إذا أنت شنو السلطان يريد خليل الفرجواري على غير من البلدان. فتقول لي الوالي تخرج غدا إلى البلد الفلاني وعن ثوان عليه. وبعد شهر حينما تستقر في مكانك سوف ابعث لك عهدا او مرسوما ببيان ما تسير عليه. الامور اللي بتصير فيها بيني وفيها بعدين هذا يجوز ولا يجوز؟ هذا بالعكس يعني هذا تخيل ما راح يصير عن مصيبه بيان بالعشاء فهذا يجوز هذا بلا اشكال. واحتج المرتضى على جواز تاخير بيان المجمل لأن المرتضى له دعويان، دعوى الأولى أن المنزل يجوز في غير المرسل لا يجوز، هاي في المرسل هذا دليل. احتج نحو ما ذكرناه، شنو نحو ما ذكرناه؟ وهو أنه لا يسمع أن يذكر فيه عن التأخير مصلحة دينية يحكم لأجله، لكن ما هو يحكم التأخير. ترى الضمائر والبغاء ابتدى مترجع المشكلة لي. قال وليس لهم أن يقولوا هو نص. ها هنا ولد مذهب. لا أبو فرد جهة مقبلة عن التأخير شنهي وري الخطاب بما لا يفهم المخاطب معنا انت تعطب بشيء وهو الخصوص لا يفهم المخاطب معنا ما يدري عنا المراد والخصوص يعني لازم هذا القديم ليش لازم فإن هاي دعوة من غير صحيح لأننا نعلم ضرورة أنه يأتي من الملك أن يدعو بعض أزمانه يقول تعالى إلى كذا فيقول قد وليت كالبلد الفلاني وعودت على كفاءته ها اشوف شطاره انت عزم فاخرج اليه في فن او في وقت متعرض في وقت غير فن ها ورا شهر مثلا بعينه في وقت معين بعينه يعني ماذا معين وانا اكتب لك تذكره بتفصيل ما تعمله وتاثيره ما تدره يعني ما تاثير ما ترتكبه وما تدره تزينها اليك شوقي عندنا توزيع لما انا بطلع ما ياثر لك وأنفذها إليه عند استقرارها استقرارك في عملك هنا أول أو أنفذها أنفذها إليه مش أنفذها أنفذها إليه لا أرسلها أرسلها إليه هي أرسلها إليه عند استقرار في عملك فالمقصود على أنه ما ذهب إلى إشكال جهة فهذا مثال على أن تقي بيان المجمل يجوز وأيضا تأخير العلم هذا دليل الثاني استدل بدليلين هذا دليل الأول دليل الثاني هذا قال أنه يجوز أن واحد يكلم فرد شخص بشيء وهو لا يقدر عليه يقول توضع وهو ليس قبل الصوت أنا عم بيجر الصوت قبل الصوت شو وقت يجر الصوت شو وقت يجر الصوت بعد الصوت يجر الصوت يجوز من الآن تتعاطي ولا نحن نريد نتعاطي بلا اشكال ما دام يصير قادر بعد ذلك فاذا كان يستطاع من الان مع انه ليس بقادر فذيل او لا يستطاع من الان وان كان لا يعرف تفاصيل اي فعل يؤخر البيان الى ما بعد الاولى وايضا فتاخير العلم بتفاصيل صفات الفعل ليس باكثر من تاخير اقدار المتفق على أخاطر الآن وقدرت بعدين تجيء في إشكال جاهز فأخاطر من الآن وهو ما يعرف ماذا الفعل هذا في التفاصيل بالأولى يجوز ولا خلاف في أنه لا يجب أن يكون في حال التقاضي قابلة وهذا الثالث لما تبن مطمعا تعال إذا هو ما خلاف يا أخي مثل حقوة مستقب هو مكمل الزاكة هو أعلم أنه أعلم أنه هذا مطر جديد مو مطر جديد هذا مكمل ماذا أي ذاكة يعني يوضحه ولا خلاف في أنه لا يجب أن يكون في حالة فقط قادرة ولا على سائر وجوه التمثل من وجوه التمثل مو لازم أن يتمكن وكذلك لا يعرف صفة الفعل مو لازم أن يعرف صفة الفعل الصوم شنو معناه حين الخطأ بعد أن هذا ملخص كلامه كلام المرتضى لكن في الاحتجاج نعمة للشق الأول من المذهبين اللي بشق الأول من المذهبين ما رأي منهم أنه يجوز تعطي بيان المسلم أقول أدنى رد عليه ولا لا تقع في السفر بالسنة رد عزم علي ولا انت تقول لي لا ليش لا يعني وقت ما يخالف ما طوابه يعني وشو نحن ما تقول ماذا وهو جيد واضح لا نزاع فيه، واحتج على الثاني يأتي إن شاء الله.